بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، بسم الله، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في الكلام على القاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد، قال: ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح، وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنه: إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. انتهى. طيب، الزيادة هذه التي عندك غير موجودة عندي في هذه النسخة. هذه النسخة التي كانت بيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وله عليها شرح، فأخشى أن تكون هذه الزيادات من غير كلام السعدي رحمه الله تعالى. هذه النسخة هذه بتحقيق الدكتور خالد بشيقح طلب الشيخ ابن عثيمين، هذا غير موجود الذي كان يعني بيد الشيخ ابن عثيمين. هذا كذلك أيضا كان في نسخة القواعد الحسان، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقرأ من شيء، والنسخ التي بأيدي الناس فيها زيادات وأشياء أخرى، والشيخ يقول هذه أدخلت في كلام الشيخ رحمه الله. فالكلام هنا قد تم بقوله: وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي ابتدأها. طيب، على كل حال ليس هناك شيء جديد على ما سبق، ننتقل إلى القاعدة الثالثة. هنا الشيخ يقول في المقدمة، هذا الشيخ إذا هو تقرأ كلامه. طيب، 4 أسطر أو 5. نعم. يقول: وقد وقفت على النسخة الخطية لكتاب القواعد والأصول الجامعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فقارنتها بالمطبوع من هذا الكتاب، فوجدت أن المطبوع قد اشتمل على كثير من التحريف والسقط، فعزمت على طباعته مرة أخرى معتمدا على النسخة الخطية التي هي بخط المؤلف وعليها بعض التصحيحات. وقد فرغ المؤلف من كتابتها في 22 من ربيع الأول 75,300,000. هذا كلامه. طيب، قد مر بنا بالأمس كلام يعني مشوش جدا، والصواب ما كان هنا أو ما هو مثبت هنا. وكذلك أيضا مر بنا بعض الفقرات الكلام فيها غير مستقيم، والذي بين أيدينا هو المستقيم. طيب، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. طيب، هذه القاعدة قاعدة المشقة تجلب التيسير، والمقصود بالمشقة الصعوبة والشدة والحرج، والتيسير هو التخفيف والتسهيل. وهذه القاعدة تعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، هذه القاعدة تعتبر مثال من أمثلة يسر وسماحة الشريعة الإسلامية، فإن الله عز وجل رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين كانوا من قبلنا. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والعلماء يدخلون تحت هذه القاعدة أنواع الرخص وأسباب التخفيف، فيقولون الرخص رخصة تقديم، رخصة تأخير، رخصة تغيير، رخصة إسقاط، وهكذا أيضا رخصة اضطرار ورخصة إبدال. ومن أسباب التخفيف المرض، المطر، الجهل، الإكراه، النسيان، النقص الطبيعي كالجنون والصغر وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا عموم البلوى، كل هذا من أسباب التخفيف. إذا علم الإنسان هذا ازداد محبة وتعظيما لله عز وجل، وازداد لله عز وجل حمدا وشكرا على هذا الدين السمح، وعلى هذه الشريعة السمحة التي رفع الله عز وجل عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فعاقبهم الله عز وجل ذنوبهم ومعاصيهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذي يشدد على نفسه يبتليه الله عز وجل بالتشديد الكون القدري والدين الشرعي. يا أخي دين الله يسر، السهولة والرخصة خذ بها ولا تشدد على غيرك. وليس معنى هذا أن يأتي بعض الناس تقول له حرم الله كذا وأوجب الله كذا أترك التشدد، تقول له مثلا أخت زوجتك أجنبية عنك لا يجوز لك الخلوة بها ولا المصافحة لها ولا السفر معها، كذلك أيضا زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال، سماع الأغاني، التدخين ونحو ذلك، تقول له هذا حرام هذا لا يجوز، فيقول يا أخي ترك التشدد دين الله يسر. لا، التشدد إنما هو أن تجعل المباح واجبا، أن تجعل الشيء المباح تقول هذا واجب لا بد تفعل كذا وكذا، وتجعل المكروه محرما أو المباح محرما. إذا حرمت ما أحل الله، إذا حرمت ما أحل الله أو أوجبت على الناس ما لم يوجبه الله، هذا هو التشدد، وهذا هو الغلو والتنطع الذي ليس من دين الله. أما إذا حرمت ما حرم الله وأحللت ما أحل الله فهذا هو الدين الوسط، هذا دين الله. والله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والله عز وجل شرع لنا دينا سمحا سهلا. وصدق شيخنا الوادعي رحمه الله قال أهل السنة ليس عندهم تشدد، ولكن المجتمع ألف الميوعة، المجتمع ألف الميوعة والتساهل، فإذا قلت لهم هذا حرام قال لك تشدد، طيب ما حرمته من عند نفسي، هذا حرمه الله، هذا حرمه رسول الله. إذا جاءك من يحرم ما أحل الله هذا هو المذموم المتنطع المتشدد، إذا جاء من جعل المستحب واجبا هو مستحق لك يجب وإلا كنت آثما، هذا التشدد. إذا جاءك من جعل المكروه حراما هذا هو التشدد. أما أن تحرم ما حرم الله وتوجب ما أوجب الله وتأمر بما أمر الله استحبابا أو إيجابا وتنهى عما نهى الله تحريما أو كراهة، هذا ليس من التشدد في شيء. ديننا والحمد لله دين وسط، دين سهل سمح، رفع الله عنا الآثار والأغلال. وهناك من أسباب التخفيف المرض مثلا سبب لجواز التخلف عن الجمعة والجماعة. ما يستطيع أن يصلي قائما صلي قاعدا، ما تستطيع أن تصلي قاعدا على جنب صلي على جنب. أنت مسافر لا يجب عليك الجمعة ولا الجماعة وتصلي الرباعية ركعتين، ويجوز لك أن تفطر في رمضان تخفيفا وتيسيرا تخفيفا وتيسيرا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بعموم البلوى، هكذا أيضا ما يتعلق بالرخص التي سببها المطر، وهكذا أيضا الإكراه إذا أكره الإنسان. فديننا والحمد لله دين سهل سمح ميسر، علينا أن نستقيم كما أمر الله. الله عز وجل لما أمرنا بالاستقامة ماذا قال؟ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا لرسول الله ونحن من باب أولى. قال لو استقم كما أمرت، لا كما تريد أنت ولا كما يريد المجتمع ولا كما يريد الحكام ولا كما يريد العلماء ولا كما يريد الأهل والأولاد ولا كما يريد المجتمع من حولك، لا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ومع ذلك لما كانت الاستقامة فيها إما تشدد وإما تساهل، في الموضع هذا قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تجاوز الحد، لا تشدد، دين الله يسر. في الموضع الثاني قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فحينئذ أمرنا أن نستقيم دون أن نشدد، ونستقيم دون أن نميع ونتساهل. ولا بد لكل مستقيم من تقصير، نحن بشر سنقصر يزل. قال الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إذا حصل تقصير. فإذا أمرنا أن نستقيم دون تشدد، ونستقيم دون تمييع وتفريط، وإن حصل تقصير نستغفر، نستغفر الله عز وجل. كم هذه الأشياء؟ ثلاثة: استقامة بدون غلو وتشديد، واستقامة بدون تفريط وتمييع وتساهل، وإذا استقمنا وقصرنا فنستغفر الله عز وجل، نستغفر الله عز وجل. فحينئذ لا خير للعبد ولا سعادة لأي مخلوق، ذكر أنثى، حاكم محكوم، غني فقير، إلا بشريعة الله. من ظن أن قلبه ودينه ودنياه سيصلح مع البعد عن الله عز وجل فهو واهم، ويلعب عليه الشيطان شياطين الجن والإنس. لن يصلح دينك ولا دنياك إلا بالاستقامة على أمر الله والتمسك بدين الله عز وجل. دين الله يترتب على التمسك به كل خير في العاجل والآجل، في العاجل والآجل. كان سفيان الثوري وغيره يقول: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بإيش؟ بطلب العلم، يريد الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله إيش؟ ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة. يذهب من يذهب ويقول: لا، أنا سأذهب للدنيا وأشتغل وأعمل من أجل أكون ومن أجل أن أكون. سيضيع من دينه ما يضيع، سيتمندل به أهل الدنيا، سيتأثر بعاداتهم وأخلاقهم وعقائدهم وأفكارهم، ولا بد ولا بد لا بد أن يتأثر، ولا بد أن ينقص من دينه ما ينقص من أجل شيء من الدنيا فاني قد لا يدركها. كم من إنسان يؤمل آمالا ما يصل إليها، لا دينه سلم ولا الدنيا التي أملها وصل إليها. بينما لو استقام على أمر الله واقترب من الله وعمل بطاعة الله سيجمع الله له بين هذا وهذا. الله عز وجل يقول: أليس الله بكاف من عبده؟ على قدر العبودية تكون إيش؟ الكفاية. فكلما كنت لله أعبد كانت الكفاية لك أكثر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيش؟ ويرزقه، ويرزقه. فالمخرج من الفتن والنوازل والبلايا والرزايا والمحن، وأيضا الرزق من حيث لا يحتسب، يفتح الله عليه الأبواب. طيب أنت بطاعة الله ما تريد أن تفعله بالدنيا في 20 سنة مع طاعة الله في سنة ولا في أشهر. حصل ذلك الخير العظيم مع رفعة قدر ورفعة ذكر ومع علو في الدنيا والآخرة وبين الأخيار والصالحين والطيبين، قريب من الخير من الله، قريب من كل خير، بعيد عن الله بعيد من كل خير. مر بنا أن الله تعالى يقول بعد أن أقسم 11 قسما قال قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بطاعة الله، وقد خاب من دساها، لأنك بالذنوب والمعاصي والبعد عن الله كأنما أدخلت نفسك في التراب، لا ذكر لا مكانة لا منزلة، خلاص عيد تماما. أنت الذي أبعدت نفسك وأنت نفسك وأذللت نفسك، وأنت الذي حرمت نفسك كل خير في دينك ودنياك ببعدك عن الله. قربك من الله عز وجل يحصل لك كل هذا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الرزق بيد من؟ بيد الله. الحياة والموت بيد من؟ بيد الله. الذي يعطي ويمنع ويضع ويرفع ويعز ويذل هو الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. فكل خير إنما هو بطاعة الله وبالقرب من الله عز وجل. أنت بعيد عن الله، بعيد عن كتاب الله، بعيد عن سنة رسول الله، بعيد عن بيوت الله، بعيد عن الفرائض، بعيد عن النوافل، أنت بعيد من كل خير، أنت بعيد من كل خير. وحينئذ قد يستيقظ الإنسان لكن بعد أن فات الأوان، أو فاته شيء كثير يصعب عليه بعد ذلك أن يتداركه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. العاقل كما يقول العلماء خصم نفسه، العاقل خصم نفسه، كما يقول أصحاب الدنيا إيش يقولوا؟ حسبها صح، تبع هذه غلطة، حسبها صح، حسبها صح. فانظر، وكل إنسان كما يقول حتى أهل الدنيا قالوا أنت تري أن تضع نفسك حيث شئت، كل واحد يختار نفسه أين تضع نفسك، أين ستضع نفسك. الدنيا وأهلها لا يرحمونك، لا يرحمونك، ولا يبالون بدينك ولا يبالون بعقيدتك. إن أعطوك شيء من الدنيا أخذوا مقابل ذلك شيء من الدين. أما إذا اقتربت من الله، الدنيا التي تريدها عند أهل الدنيا سيعطيك الله أضعاف أضعاف أضعاف أضعافها، ويسلم لك دينك، ومع ذلك علو ذكر قدر رتبة ورفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة، يرفعك الله عز وجل، يرفع قدرك، يرفع مكانتك، يرفع منزلتك بين العامة والخاصة. لكن بعيد من الخير من يلتفت إليك؟ من ينظر إليك؟ تغيب نفسك لماذا؟ غيبت نفسك، غيبت نفسك. انتبه، انتبه. طالب العلم يحذر وينتبه. أنت اليوم صغير غدا ستكون كبيرا، أنت اليوم تابع غدا ستكون متبوعا. أنتم كما كان السلف يقولون لأولادهم، أنتم اليوم صغار قوم ستكون غدا كبار قوم. لكن كبير وزن معنى، كبير بعلم. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. انظر لو أن إنسان شيخ قبيلة، رجل كبير، جاءه بعض المتخاصمون وقالوا له بس مسألة طلاق، واحد طلق زوجته، إيش سيقول؟ انظروا لنا واحد من العلماء يفتينا يكلمنا. طيب لكن لو كان عنده علم سيتكلم، يقطع ويبدأ ويختم. فلذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما ذكر قول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكون كبير ولك مكانة، تفقه أولا، تحتاج إلى ذلك. إذا كبرت على الإنسان، من كبرت له إيش؟ كبرت عليه، من كبرت له كبرت عليه. ما ستجد بعد ذلك الوقت الذي تتعلم، فات الأوان، كثرت عليك المشاغل، ما تستطيع أن تتفقه في دين الله. البخاري قال لما أورد أثر عمر: تفقه قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا. لازلت تتفقه حتى بعد أن تكون رأسا، وبعد أن يكون لك مكان، لا تزال تتفقه في دين الله عز وجل، تتعلم وتستفيد، تتعلم وتستفيد. فالإنسان إذا قرأ القرآن وكان له ورد من القرآن، يا إخواني القرآن له أثر على قلبك، له أثر على تصوراتك، له أثر على صبرك وثباتك، له أثر على بعد نظرك. أن تقرأ آيات، تقرأ قصص الأنبياء، كيف ابتلوا، كيف صبروا، كيف ثبتوا، كيف واجهوا الصعاب وغيرها، فتستفيد. أنت تقرأ آيات الصبر، تقرأ آيات التقوى، تقرأ آيات البر والإحسان، تقرأ الآيات التي فيها المسارعة والمسابقة إلى طاعة الله، تقرأ الآيات التي فيها فضل التوحيد وأهل التوحيد وفضل الإيمان وأهل الإيمان وفضل العلم وأهل العلم. ما يؤثر هذا عليك؟ سيؤثر ولا بد. لكن أنت بعيد من القرآن وبعيد من الذكر وبعيد من الطاعة. كم من الناس أحيانا تجد بعض العامة، لماذا لا تجده في المسجد، لماذا لا تجده في نوافل في غيره؟ هو الراديو من لندن إلى الإذاعة الفلانية إلى الإذاعة الفلانية، سامر ليل ونهار مع الكذابين. طيب إيش تتوقع؟ كذبة بعد كذبة بعد كذبة بعد كذبة، وأهوال، ربما يطلع له سكر، ربما يجاء له الضغط من كثرة الهموم والغموم. حلق الدنيا خلاص ضاع. وأحيانا أهل الدنيا ربما صوروا لك أن الأمر والنهي لأعداء الإسلام واليهود والنصارى هم ما شاءوا كانوا، ما لم يشاءوا لم يكن. أعوذ بالله، يا أخي ما شاء الله كانوا، ما لم يشاء لم يكن. كن مع الله تطمئن، تستريح، تقوى، تعتز بالله عز وجل. الآن فتنة العصر ما هي الآن؟ الجوالات. تجد الواحد بيده الجوال 6-7 ساعات في اليوم، وما يقرأ في اليوم صفحة من كتاب الله. إيش سيكون أثر ذلك على قلبه، على فكره، على تصوراته، على أحواله، على نفسياته؟ إيش تتوقع؟ صراعات، معارك، كذب، كيد، خصومات، فجور، فتزوير للحقائق، تشويه قلب للأمور. طيب وأنت تجلس علي بين هؤلاء تضيع. لو عالم من العلماء سيضيع مع هؤلاء، وهو عالم. كيف لو كان إنسان طالب علم؟ كيف لو كان عاميا؟ سيضيع أكثر وأكثر، سيضيع أكثر وأكثر. فأنت مطالب أن تبتعد. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كثير من وسائل التواصل الاجتماعي تمثل دور الجليس السيء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشتم منه رائحة خبيثة. طيب ما الذي ألهاك؟ ما الذي أبعدك عن القرآن، عن قيام الليل، عن صيام النهار، عن أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم؟ من كان من الحاضرين مبتلى بهذه الجوالات، مع أنه الحمد لله من محاسن هذه البلاد وهذا المكان الذي فيه المركز ما في الشبكة، الحمد لله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ما نأتي، متى تأتينا الرسائل؟ نأتي إلى هنا في شبكة من الرسائل حق اليوم كلها بعد صلاة الظهر أو الفجر أو العشاء، نتابع ننظر إيش الجديد، شيء مهم ولا سؤال ولا كلام مهم ولا تواصل مهم. أجبنا في البيت خاية تغطية تماما، مستريحون والحمد لله رب العالمين. بعض الناس المدمن الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، والله إن بعض الناس إدمانه عليها أعظم من الإدمان على الخمر والحشيش والمخدرات. الدليل على ذلك أسلوبه الجوال يوم وليلة، يكاد أن يجن. ها كيف يعني؟ وين وقعت؟ ولا وين وقعت ولا وين حطت؟ وين وقعت أنت وين حطيت أنت؟ الحمد لله الدنيا كما يقولوا سهود ومهود ولا فيها شيء. إدمان عظيم يسرق الجوالات هذه والوسائل التي تسرق عليك الوقت، تسرق عليك الحسنات، تدخل عليك أفكار، تدخل عليك عقائد، تدخل عليك أخلاق، تدخل عليك أشياء عظيمة تؤثر عليك في دينك ودنياك، تؤثر عليك في دينك ودنياك. وبعدها بالذات يعني الحمد لله أنا في عافية من كثير من هذه الأشياء، ما أعرف إلا الواتس، وقد والله أنه كثير علي، كثير علي الواتس، لا أعرف تويتر ولا أعرف فيسبوك ولا أعرف غيرها، ولا لا أحسنها ولا هي معي ولا أريدها نهائيا. يكلمني بعض من عنده مثل هذا، قال لك أحيانا تفتح له تجيك صورة عالية لامرأة، إيش هذا؟ قالوا هذا لا بس إعلام بس، هذا لا، يقول لك هذا أمر عادي، والذي قد هو مدمن يقول لك يا أخي هذا أمر عادي، هذا لا إعلام. طيب الصورة هذه إيش تفعل بقلبك؟ تأتيك أشياء تنزل عندك في شاشة ولا يأتي هناك من يورد عليك أشياء وأنت يمكن تفتحها يمكن تغلقها بدافع الفضول بدافع عن نفس الأمارة بالسوء بدافع الشيطان يهرب مفتاح هذه فتحت لك بلايا ورزايا وبعدها بعدها بعدها طيب والنهاية على حساب إيش دينك عرضك عقيدتك إيمانك طيب ثم بعد ذلك تلوم نفسك ثم بعد ذلك تقول لماذا أنت مضيع للصلوات الخمس لماذا أنت ضيعت القرآن لماذا ضيعت الحديث لماذا ضيعت أذكار الصباح والمساء والنوم وغير ذلك كثير من الناس ينام على الجوال ويقوم على الجوال وليله ونهاره مع الجوال الجوال زاحم نومه وأكله وشرابه وليله ونهاره وزاحم الفرائض النوافل والفرائض النوافل والفرائض الغالب على المدمنين لا تفكر أنه يقوم الليل كثر الله خيره يقوم ثاني ركعة بالفجر إن أدرك الركعة الثانية من الفجر لا تتوقع أو تؤمل في الغالب أن هذا يصلي ضحى أو يصوم اثنين وخميس أو أنه يصلي الرواتب رواتب الصلوات الخمس بعيد تماما بعيد الذنب المعاصي لها أثر على القلوب على العقول على الأفكار وغيرها طيب البعض يقول لك يا أخي والله أنه صحيح صحيح طيب اترك حاصر نفسك قيد نفسك اجعل لنفسك وقت يسير تنظر فيما لا بد منه أنت ما تحتاج إليه اتركه ما تحتاج إليه اتركه ايش معك من الفيسبوك ايش معك من التويتر ايش معك من الأسماء الثواني الثانية الله أعلم ايش هي ايش معك من هذا طيب يعني انظر في نفسك تمر عليك سنة ايش الفوائد التي استفدتها ماذا حصلت ماذا حققت في تلك السنة طيب كان معك 5 أجزاء من القرآن وبعد الفيسبوك والتويتر وغيرها كم باقي معك عادك متقن حتى جزء كم كان معك حديث لا زلت متقن الأحاديث كم كان معك من العلوم طيب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أفق أفق انتبه إلى متى هذه الأشياء تسحب الإنسان تسحب الوقت تضيع عليه الوقت الليل والنهار وبعد ذلك والبعض ربما يقول لك يا أخي أنا فسبك ولا أنتر بس معي فوائد ومجموعة فوائد أنا ما أعرف أنه طالب علم استفاد وكان شيخه الدش ولا شيخه النت ولا شيخه الواتس ولا شيخه الفيسبوك لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا ما يمكن أبدا هذا إذا سلمنا أنه ما معه إلا مثل هذا لا يتعلم فوائد ومسائل بس طيب مثل هذا تحتاج تبحث عن مسألة جاءت فائدة جاءت شيء عرفتها أخذتها استفدتها استغلها لكن مش هذا وقتك يضيع في مثل هذا يذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه البطل الإسلام سيف الله والمسلول أخذ المصحف يوما وبكى بكى قال شغلنا عنك الجهاد شغلنا عنك الجهاد وانت ايش شغلك عن المصحف الجهاز الجوال الواتس الفيسبوك التويتر وأخواتها ضيعتك عن القرآن عن الدين عن الخير انتبه أنت الآن في مقتبل العمر طالب علم طالب علم فما الحاجة إلى أن يكون لك تجد طالب العلم كم معك مجموعة قال معي 14 مجموعة 13 مجموعة كل هذا كم تابع معه فيسبوك وقال معي أصدقاء 1500 صديق وبعضهم ربما أكثر من هذا بكثير طيب كم تقع لك يعني في مثل هذا طيب وقتك هذا كم هو كم حافظ على عيونك حافظ على عقلك حافظ على قلبك حافظ على نفسياتك ومعنوياتك هذه الوسائل تدخل عليك الهم والغم والخوف والقلق تعلقك بالدنيا تزهدك بالآخرة تشغلك عن طاعة الله تشغلك عن الفرائض تشغلك عن النوافل تشغلك عن ما ينفعك معاصي وذنوب تفتح لك أبوابا من المعاصي لا أول لها ولا آخر يا أخي رب معصية تحول بينك وبين صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر رب ذنب يحرمك الله عز وجل به بركة القرآن بركة العلم رب ذنب أو معصية يسلط الله عز وجل عليك قريبا أو بعيدا بسببها، ذنوب، رب معصية أنت كنت في القمة ذلك الذنب أنزلك إلى القمامة، أنت كنت بذكر حسن، صيت حسن، ورأي حسن، أصبحت خاملا خافتا مغيبا، يا أخي الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. أنا ما أتكلم أقول يعني نحن في مأمن، والله إني أعني نفسي قبل أن أعني الآخرين، والله وبالله إني أعني نفسي قبل أن أعني الآخرين، يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في هذا، ما لسنا يعني براء ولسنا معصومين، نحن جميعا ذاك الرجل، لكن لا بد أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. ألم يمر علينا في بعض التراجم في درس الشيخ سليم وغيره أن بعض السلف كان يقال كان ممن يزداد كل يوم خيرا؟ هل أنت ممن يزداد كل يوم خيرا ولا إثما وزرا؟ آثام أوزار، العين معاصي والأذن يسمع معاصي بأذنه معاصي بعينه، طيب المعاصي هذه أنت تسمع الكلمة والأثر على القلب، تنظر والأثر على القلب، تأكل لقمة حرام والأثر على القلب، كما في حديث حذيفة في الصحيحين تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الفتن هذه كلها فتنة السمع والبصر واللسان والفرج والفم، تعرض هذه الفتن على القلوب، يعني ترى والأثر على القلب، تسمع والأثر على القلب، لقمة حرام والأثر على القلب، موقف محرم والأثر على القلب. ارحم نفسك، ارحم نفسك، راجع حساباتك، عدل مسارك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما رأيك لو تركت الواتس وعوضك الله بالقرآن؟ هل عوضك بخير منه أم لا؟ بملايين المرات. لو كان العكس، تركت القرآن والبديل الواتس، بئس للظالمين بدلا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ طيب، لك أصدقاء طلاب علم، البديل جلساء سوء، إيش البديل؟ بديل سيء، تركت جلساء سوء والبديل طلاب علم، نعم البديل. تركت مجالس القيل والقال ومعك مجالس العلم والقرآن والذكر والعمل الصالح، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل. يا إخواني التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله، والهداية بيد الله. باختصار، والله لا إلي ولا إلى ولا إليك. كثير من الحاضرين، كثير من الحاضرين وممن ربما يسمع يعلم أنه طلب العلم وجد واجتهد، لا أبوه ولا أمه ولا أقاربه حرصوا عليه. ما أقول كل، هناك من حرص عليه أهله وعلم الله فيه خيرا ونفعه، لكن هناك من ربما سلك الطريق بفضل الله وحده، وأبوه معارض وأمه معارضة وأقاربه معارضون، حرب شعواء من القريب والبعيد، وأبى إلا أن يثبت على دينه، ثبته الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الناس العكس، جاءني مرة شخص مع ولده رجل صالح، قال لي هذا ابني خلوه عندكم، يا ابني أنا مستعد أزوجك وأعطيك مصاريف وأشتري لك ما تشاء من الكتب وأبني لك البيت في أي مركز تريد بيت وأعطيك مصاريف الذي تحتاج، لكن أطلب العلم، أقر عيني أن تكون عالما يوم من الأيام، عالم اسمك كل جدار محاضرات فلان من فلان، وذكر حسن، سمعة طيبة، صيت حسن، الناس يدعون لك، الصالحون والعلماء والأبرار والأخيار. قال لا، وأنا أكلمه، قال لا أنا أشتري فيزا لأمريكا. يا ولد أبوك يقول لك يكفل لك بهذا؟ قال لا أنا ما أشتري إلا فيزا لأمريكا، أنا ما عنديش أي رغبة في طلب العلم. حينئذ من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واحد آخر طالب علم جاءني مرة أيضا مع ولده مثل الأول، يا ابني أنا مستعد أفعل لك وأفعل وأفعل وأفعل، قال لا ما يشتغل، لا يشتغل ميكانيكي. شوف، من الطيب والعطر والسواك والنظافة تحت السيارات، بنشري ميكانيكي، زيوت وخطر وعرضة للمخاطر. ما أقول العمل هذا حرام، لا، عمل مباح، لكن إيش البديل؟ شق على نفسك مرة من المرات، واحد ضراب حجار، ضراب أنا أكلمه، هو اشتغل كان معنا في مكان، قلت له يا فلان ما رأيك لو تحفظ لك بعض الأحاديث تجلس يعني تحفظ معنا بعض الدروس؟ قال والله إنه عندي أضرب حجار من الصبح للظهر أهون عندي من أن أحفظ حديث. هذا يكلمني أنا، كلمني أنا. قلت آمنت بالله، هذه الأمور بيد الله، والله لا بحولنا ولا بقوتنا. يعني شوف بعض الناس يقول لك سهل عليه يضرب أحجار من الصباح إلى الظهر، أهون عليه من أن يحفظ حديث واحد. حينئذ الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم انتبه انتبه، قال وهو أعلم بالمهتدين. هذا السر، يعني الله أعلم من هو أهل. انتبه أن يعلم الله عز وجل منك أنك لست أهلا للصلاح والهداية والعلم النافع والعمل الصالح والخير والمكارم والمناقب، ما ستحصل على هذا إلا بطاعة الله، غير ذلك طريق الحرمان والتعب بغيرك. انظر في أصدقائك، انظر في زملائك، انظر في الآخرين من الناس، من قد ربما يحرص على أن يشغلك، على أن يفسدك، على أن يصرفك، لأنه حاسد لك لهذا الخير. مرة من المرات واحد من شيخ القبائل، هو كله درس هذا ولا هذا، والمقصود أن نصل إلى فائدة ونتيجة. واحد من شيخ القبائل قد مات رحمه الله، كان فيه يعني خير وصلاح، وكان يشغلنا ويؤذينا. يوم من الأيام دخل المسجد ونحن في المسجد، قال شوفوا يا أولادي، شفتوا الصدق، أنا والله إنه من قلبي أحبكم، لكن أولادي كلهم ما فيهم واحد حتى حريص على صلاة الجمعة، والله إني جهاد معهم في صلاة الجمعة، أنا أجلس في نفسي أقول ليش منتم هكذا وأولادي ولا واحد صالح. يعني حمله هذا فساد أولادي على بغض الصالحين، لا بد يخربوا من جهاز الآخرين، لا بد يكونوا من جهاز الآخرين. وهذا نفسه مرة من المرات يقول لي شوف يا ولدي، والله لو كان معك كنوز قارون ما هي مقابل الصيت الحسن والسمعة الحسنة التي لك بين الناس، حسب ظنه، يعني حسب ما يعني ظنه، وإلا في الحال يعني دون ما يقول. قال والله لو معك كنوز قارون ما هي مثل الصيت الحسن والسمعة الحسنة. قال نحاول نشوه سمعتكم أينما سرنا، والناس يقولون لا إلا أنتم حلا، إحنا نقول خيب وهم يقولوا حلا. هذا هو يكلمني مباشرة، قال في احمد الله ابني على ما أنتم عليه على هذا، والله لو معكم كنوز قارون ما هي بمثل هذا. طيب فكر أنت، اعلم أن هناك من يريد أن تكون مثله وأسوأ منه، مثله وأسوأ منه، لا يريد لك الخير. طيب أنت إذا لم تريد الخير من نفسك، من سيريد لك الخير بعد ذلك؟ إذا لم يسقها سائق من ضميرها، وإلا فأعيت سائقا بعد سائق. إذا لم يسقها سائق من ضميرها، أشقنا عن الداخل، وإلا فأعيت سائقا بعد سائق. فرعون الله عز وجل أرسل موسى بآيات عظيمة ولن تفع واحدة منها، والسحرة آية واحدة بس، رأوا الثعبان، رأوا عصا موسى تحولت إلى ثعبان يلقف ما يفكون، خروا سجدا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما قال لهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. مجلس واحد، آية واحدة، آمنوا، كيف أثر على قلوبهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما، تحولوا إلى دعاء، آية واحدة فقط. وفرعون الآية الأولى والثانية والثالثة هو من معه، ما نفع معه، ما نفع معه. فلذلك الإنسان يدعو الله عز وجل، يبتهل، يتضرع، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآن ما دمنا، ما دامت أرواحنا في أجسادنا، ما دامت الفرصة بين أيدينا لا زال الطريق مفتوح. لكن الإنسان يخشى على نفسه، والله ما يأمن واحد منا على نفسه الردة فضلا عن الكبائر والمعاصي، ما يأمن أن يرتد عن دين الله. قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما نأمن على أنفسنا. الإنسان يحذر من العجب، يحذر من الكبر، يحذر الإنسان من الذنوب والمعاصي، ضررها عظيم، ضررها عظيم. فالله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. الإنسان يحذر. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إيش؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله الوحي ينزل عليه. طيب وأنا وأنت بحاجة إلى هذا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما هناك فتن، ما كان هناك لا دشوش ولا انترنت ولا فسبكة ولا واتسبة ولا غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة، ولا تبرج ولا سفور ولا ظلم ولا مجون ولا تضييق على الدين وأهله، ولا أمريكا ولا أوروبا ولا غيرها من الذين يمكرون المكر الكبار. مع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف يكثرون من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. أنا وأنت أحوج إلى هذا، أنا وأنت أحوج إلى هذا. التوفيق كما قال ابن القيم أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، أجمع العارفون كل أهل الإيمان والدين والمعرفة أجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبينها، وأن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكلك الله إلى نفسك وكلك إلى عجز وضعف وعورة وضياع وفتن وشر، لكن يتولى الله عز وجل أمورك. استودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. فالعاقل تكفيه كلمة، وغير العاقل ولو 100,000 كلمة ما ينفع، ما ينفع. لماذا؟ لأنه ربما إما عدم القناعة من الداخل، أو هناك ذنوب تحول بينك وبين الخير، ذنوب قيود على السمع وعلى البصر وعلى الرجل وعلى الأذن وعلى الجوارح عياذا بالله. فمن أراد لنفسه النجاة فلينتبه. أنت قد تؤمل أمور دنيوية قد يحال بينك وبينها بالموت، حادث سيارة، يقتل الإنسان، يمرض فيموت وهو في مقتبل عمره، ما بلغ ذلك الذي بلغ، ومات على تقصير وعلى ضياع. لكن مع طاعة الله الله عز وجل تكفل لك بالرزق العميم العظيم الوفير، سيرزقك الله ويرزق بك ويغنيك ويغني بك ويهديك ويهدي بك، إذا سرت في هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء والمرسلين، الطريق الذي أرشد الله عز وجل إليه في كتابه. أن تريد أن تهتدي، تريد أن تكون سعيدا، تريد أن تزول عنك المخاوف والأحزان، باختصار فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا في سورة البقرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. بس اتباع هدى الله، اتبع، استقم، جاهد نفسك على ذلك، جاهد نفسك على الاستقامة على دين الله وعلى طاعة الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لكن الجزاء العاجل والآجل أعظم وأعظم، خير كبير وسعادة عظيمة. كان السلف يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بالسيوف. القرآن، الحديث، العلم النافع، العمل الصالح، دعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا الذين يعلمون وهنا الذين لا يعلمون، من هم؟ الملوك داخل فيهم، في القسم الثاني داخل الملوك في هذا، هنا الذين يعلمون، هنا الذين لا يعلمون. الملوك داخلون، الوزراء، القادة، السادة، التجار، المزارعون، الصناع وغيرهم داخلون، إلا من كان منهم مع القسم الأول فهو معه، وإلا هم على جنب على جنب. ففكر فكر وانظر وانتبه أن يحال بينك وبين طاعة الله وجنة الله وما عند الله، بينك وبين السعادة والعز والرفعة وعلو الذكر والقدر في الدنيا والآخرة. نسأل الله كما قال الإمام أحمد أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته، نسأل الله أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ويكفي هذا، ونسأل الله أن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله أن يصرف عنا جلساء السوء وأهل السوء وأهل الشر ما ظهر من ذلك وما بطن. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.